بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا الثاني من مجالس سماع كتاب غريب القرآن للإمام السجستاني بترتيب الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني على ترتيب السور، يقرأ عليكم عمرو بساطي. سورة آل عمران. التوراة معناه الضياء والنور. قال البصريون أصلها ووراة فوعلة من وري الزندي، وورى لغتان أي خرجت ناره، ولكن الواو الأولى قلبت تاء كما قلبت في تولج، وأصله وولج من والج يلج إذا دخل، والياء قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقال الكوفيون توراة أصلها تورية على تفعيله، إلا أن الياء قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقال الكوفيون يجوز أن تكون تورية على وزن تفعيله، فنقل من الكسر إلى الفتح كما قالوا جارية وجاراه وباقية وباقاه وناصية وناصاه. إنجيل إفعيل من النجل وهو الأصل، فالإنجيل أصل لعلوم وحكم، ويقال هو من نجلت الشيء إذا استخرجته وأظهرته، والإنجيل مستخرج به علوم وحكم. آيات علامات وعجائب أيضا، وآية القرآن كلام متصل إلى انقطاعه. وقيل معنى آية من القرآن أي جماعة حروف، يقال خرج القوم بأيتهم أي بجماعتهم. زيغ ميل، وقوله جل وعز في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق، وزاغت عنهم الأبصار أي مالت، وقوله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي فلما مالوا عن الحق والطاعة أمال الله قلوبهم عن الإيمان والخير. تأويله مصيره ومرجعه وعاقبته، وقوله جل وعز ابتغاء تأويله أي ما يؤول إليه من معنى وعاقبة، ويقال تأول فلان الآية أي نظر إلى ما يؤول معناها. الراسخون في العلم الذين رسخ علمهم وإيمانهم، وثبتا كما يرسخ النخل في منابته. قال أبو عمر سمعت المبرد وثعلبا يقولان معنى قوله عز وجل والراسخون في العلم المتذاكرون بالعلم، وقالا لا يذاكر بالعلم إلا حافظ. كدأب آل فرعون كعادتهم، يقال ما زال ذلك دأبه ودينه وديدنه أي عادته. القناطير جمع قنطار، وقد اختلف في تفسير القنطار، فقال بعضهم ملء مسك ثور ذهب أو فضة، وقيل ألف مثقال، وقيل غير ذلك، وجملته أنه عدد كثير من المال. والمقنطرة المكملة، فكما تقول بدرة مبدرة وألف مؤلف أي تام. وقال الفراء المقنطرة المضاعفة، كأن القناطير ثلاثة والمقنطرة تسعة. مسومة تكون من سامت أي رعد، فهي سائمة. مسومة المعدة للجهاد، وأسمتها أنا وسومتها. وتكون مسومة معلمة من السيماء وهي العلامة. وقيل المسومة المطهمة، والتطهيم التحسين. مآب مرجع، أسلمت وجهي لله، أخلصت عبادتي لله. حبطت أعمالهم بطلت، تولد الليل في النهار أي تدخل هذا في هذا، فما زاد في واحد نقص من الآخر مثله. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وقيل يعني الحيوان من النطفة، والنطفة والبيضة هما ميتان من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب أي بغير تقدير وتضييق. تقاه وتقية بمعنى واحد. ذرية أولاد وأولاد الأولاد، وقال بعض النحويين ذرية تقديرها فعلية من الذر، لأن الله تبارك وتعالى أخرج الخلق من صلب آدم عليه السلام كالذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقال غيره أصل ذرية ذرورة على وزن فعلولة، فلما كثر التضعيف أبدلت الأخيرة ياء فصارت ذرية، ثم أدغمت الواو في الياء فصارت ذرية. وقيل ذرية فعلولة من ذرأ الله جل وعز الخلق، فأبدلت الهمزة ياء كما أبدلت في نبي أصله نبي، محررا عتيقا لله كفلها زكريا ضمها إليه وحصنها. المحراب مقدم المجلس وأشرفه، وكذلك هو من المسجد، والمحراب الغرفة أيضا، والجمع المحاريب. أنى لك هذا؟ من أين لك هذا؟ حصورا على ثلاثة أوجه: الذي لا يأتي النساء، والذي لا يولد له، والذي لا يخرج مع التذاذ شيئا. عاقر وعقيم بمعنى واحد، وهي التي لا تلد، والذي لا يولد له أيضا. رمزا: الرمز تحريك الشفتين باللفظ من غير إبانة بصوت، وقد يكون إشارة بالعين والحاجبين. أقلامهم أي قداحهم، يعني سهامهم التي كانوا يجيلونها عند العزم على الأمر. يكلم الناس في المهد وكهلا، يكلمهم في المهد آية وأعجوبة، ويكلمهم كهلا بالوحي والرسالة. والكهل الذي انتهى شبابه، يقال اكتهل الرجل إذا انتهى شبابه. أخلق لكم من الطين، مثل قوله تعالى تخلق من الطين، أي تقدر، يقال لمن قدر شيئا وأصلحه قد خلقه. وأما الخلق الذي هو إحداث وإبداع فلله وحده جل وتعالى. الأكمة الذي يولد أعمى، تدخرون تفتعلون من الذخر، أحس علم ووجد، أنصاري أعواني، الحواريون صفوة الأنبياء عليهم السلام الذين خلصوا وأخلصوا في التصديق بهم ونصرتهم، وقيل إنهم كانوا قصارين فسموا الحواريين لتبيضهم الثياب، ثم صار هذا الاسم مستعملا في أشباههم من المصدقين، وقيل كانوا صيادين، وقيل كانوا ملوكا، والله أعلم. ممترين شاكين، نبتهل نلتعن، أي ندعو على الظالم. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصفه. أولى الناس بإبراهيم، أي أحقهم به. تلبسون تخلطون، وجه النهار أول النهار. يلوون ألسنتهم بالكتاب، يقلبونه ويحرفونه. ربانيون كاملو العلم، قال محمد بن الحنفية حين مات ابن عباس رضي الله عنه: اليوم مات رباني هذه الأمة. وقال ثعلب: إنما قيل للفقهاء الربانيون لأنهم يربون العلم، أي يقومون به. وقال أبو عمر عن ثعلب: العرب تقول رجل رباني وربي إذا كان عالما عابدا معلما. وقال الحسن: كان علي رضي الله عنه رباني هذه الأمة. إصر ثقل وعهد أيضا، طوعا انقيادا بسهولة. افترى اختلق، بكت اسم لبطن مكة لأنهم كانوا يتباكون فيها أي يزدحمون. وقال بكة مكان البيت، ومكة سائر البلد، وسميت مكة لاجتذابها الناس من كل أفق. يقال: أمتك الفصيل ما في ضرع الناقة، إذا استقصى فلم يدع منه شيئا. عوج، عوجاج في الدين ونحوه، وعوج ميل في الحائط والقناة ونحوهما. يعتصم أي يمتنع. أنقذكم منها أي خلصكم منها. حبل من الله، عهد وميثاق. أنا الليل ساعاته، واحدها أنا، وإنا وإن ين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، أي فلن يجحدوه، أي فلن يمنعوا ثوابه. صر برد شديد، بطانة من دونكم، أي دخلاء من غيركم. وبطانة الرجل ودخلاؤه أهل سره ممن يسكن إليه ويثق بمودته. خبالا فسادا، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تتخذ لهم مصاف ومعسكرا. فورهم هذا وجههم، ويقال من فورهم أي من غضبهم، ويقال ثار ثائره إذا غضب، مسومين معلمين بعلامة يعرفون بها في الحرب، يكبتهم يصرعهم لوجوههم، ويقال يكبتهم يغيظهم ويحزنهم، خائبين فاتهم الظفر، عرضها السماوات والأرض أي سعتها ولم يرد العرض الذي هو خلاف الطول، السراء وسر وسرور بمعنى واحد هو الفرح والخير، الكاظمين الغيظ حابسين الغيظ، يصروا على ما فعلوا أي يقيموا عليه، تهنوا تضعفوا، قرح جراح، وقيل القرح بفتح القاف الجراح، والقرح بضم القاف ألم الجراح، يمحص الله الذين آمنوا أي يخلص الله الذين آمنوا من ذنوبهم وينقيهم منها، يقال محص الحبل يمحص محصا إذا ذهب منه الوبر حتى يتملص، وحبل محص وملص، وقولهم محص عنا ذنوبنا أي أذهب عنا ما تعلق بنا من الذنوب، ثواب أجر على العمل كأي وكاء وكأ على وزن كعين وزكاع وزكع، ثلاث لغات بمعنى كم، ربيون جماعات كثيرة، الواحد ربي، استكانوا خضعوا، إسرافنا إفراطنا، تحسونهم تستأصلونهم قتلا، فشلتم جبنتم، تصعدون الإصعاد الابتداء في السفر والانحدار الرجوع، أخراكم آخركم، ذات الصدور حاجة الصدور، غزا جمع غاز، حسرة ندامة واغتماما على ما فات ولا يمكن ارتجاعه، انفضوا تفرقوا، وأصل الفض الكسر، ومنه فضضت عنه خاتمه أي كسرته، شاورهم في الأمر أي استخرج آراءهم واعلم ما عندهم، مأخوذ من شرط الدهبة وشورتها أي استخرجت جريها وعلمت خبرها، عزمت أي صححت رأيك في إمضاء الأمور، درجات عند الله، الجنة درجات عند الله أي منازل بعضها فوق بعض، ادرأوا ادفعوا، يستبشرون يفرحون، استجاب أجاب، حظ نصيب، نملي لهم نطيل لهم المدة، يميز الله الخبيث من الطيب أي يخلص المؤمنين من الكافرين، يجتبي يختار، يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كنز أحدكم كأنه شجاع أقرع له زبيبتان فيتطوق في حلقه ويقول أنا الزكاة التي منعتني، ثم ينهشه بالشين والسين جميعا، حريق نار تلتهب، زحزح عن النار نحي وبعد عنها، مفازة من جاء، مفعلة من الفوز يقال فاز فلان أي نجا، وقوله جل وعز إن للمتقين مفازا أي ظفر بما يريدون، ويقال فاز بالأمر إذا ظفر به، قيام على ثلاثة معا، جمع قائم ومصدر قمنا قيامة، وقيام الأمر وقوامه ما يقوم به الأمر، ومنه قوله تعالى أموالكم التي جعل الله لكم قياما أي قواما، أخزيته أهلكته، قال أبو عمر باعته من الخير، ومنه قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي، خاشعين متواضعين، وقوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن أي خفتت، وقوله ترى الأرض خاشعة أي ساكنة مطمئنة، رابطوا أثبتوا وداوموا، وأصل المرابطة والرباط أن يربط هؤلاء خيولهم ويربط هؤلاء خيولهم في الثغر، كل يعد لصاحبه، فسمي المقام بالثغور رباطا. سورة النساء. الأرحام. القرابات واحدتها رحم، والرحم في غير هذا ما يشتمل على ماء الرجل من المرأة ويكون فيه الحمل، حوبا كبيرة إثما كبيرا ومعناه إثما عظيما، والحوب بالضم الاسم والحوب بالفتح المصدر، مثنى وثلاث ورباع، ثنتين ثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعة، تعول تجور وتميل، وأما قول من قال ذلك أدنى ألا تعولوا ألا يكثر عيالكم فغير معروف في اللغة، وقال بعض العلماء إنما أراد بقوله ألا تعولوا أي ألا تكثر عيالكم أي ألا تنفقوا على عيال، وليس ينفق على عيال حتى يكون ذا عيال، فكأنه أراد ذلك أدنى أن لا تعولوا، أي أن لا تكونوا ممن يعول قومها. قال أبو عمر: حدثنا ثعلب عن علي بن صالح صاحب المصلى عن الكسائي قال: من العرب من يقول عال يعول إذا كثر عياله. وأخبرنا أبو عمرو بن الطوسي عن أبيه عن اللحياني مثله. صدقاتهن مهورهن، واحدتها صدقة. نحلة أي هبة، يعني أن المهور هبة من الله جل وعز للنساء وفريضة عليكم. ويقال نحلة أي ديانة، ويقال ما نحلتك أي ما دينك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني النساء والصبيان. قيام على ثلاثة معان: جمع قائم، ومصدر قمنا قياما، وقيام الأمر وقوامه ما يقوم به الأمر، ومنه قوله جل وعز: أموالكم التي جعل الله لكم قياما أي قواما. آنستم منهم رشدا أي علمتم ووجدتم. آنست نارا أبصرتها، والإيناس الرؤية والعلم والإحساس بالشيء. بدارا مبادرة، إسرافا حراما، أن يكبروا مخافة أن يكبروا فيمنعكم من ذلك. سديدا قصدا، سعيرا اتقادا. والسعير أيضا اسم من أسماء جهنم. كلالة أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد. وقيل هي مصدر من تكلله النسب أي أحاط به، ومنه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس. فالابن والأب طرفان للرجل، فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب طرفيه كلالة، وكأنها اسم للمصيبة في تكلل النسب مأخوذ منه يجري مجرى الشجاعة والسماحة واللجاجة. واختصاره أن الكلالة من تكلله النسب أي أطاف به، والولد والوالد خارجان من ذلك لأنهما طرفان للرجل. تعضلوهن، تمنعوهن من التزويج. يقال عضل فلان أيمه إذا منعها من التزويج. وأصله من عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها وعسر خروجه. عاشروهن، صاحبوهن، أفضى بعضكم إلى بعض انتهى إليه فلم يكن بينهما حاجز، وهو كناية عن الجماع. سلف مضى، مقت بغض. وقوله جل وعز: إنه كان فاحشة ومقتا، أي كان فاحشة عند الله جل وعز ومقتا في تسميتكم. وكانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها يقولون للولد مقتي. ربائبكم بنات نسائكم من غيركم، الواحدة ربيبة. حلائل جمع حليلة الرجل، وهي امرأته، وإنما قيل لامرأة الرجل حليلته وللرجل حليلها لأنها تحل معه ويحل معها. ويقال حليلة بمعنى محللة لأنها تحل له ويحل لها. وجورهن مهورهن، محصنات ذوات الأزواج، والمحصنات جميعا الحرائر وإن لم يكن متزوجات. والمحصنات أيضا العفائف، طولا سعة وفضلا. فتياتكم إمائكم، مسافحات زوان، أخدان أصدقاء، واحدهم خدا وخيدين. أحصن تزوجنا، وأحصن زوجنا. عنت هلاك، وأصله المشقة والصعوبة، من قولهم أكمة عنوت إذا كانت صعبة المسلك. قال أبو عمر: العنت عند العرب تكليف غير الطاقة، أخبرني بذلك عن الهدهد عن المبرد، وقوله عز وجل: ولو شاء الله لأعنتكم، أي لأهلككم. ويجوز أن يكون المعنى لشدد عليكم وتعبدكم بما يصعب عليكم أداؤه، كما فعل بمن كان قبلكم. وقوله جل وعز: عزيز عليه ما عنتم، أي ما هلكتم، أي هلاككم. وقوله عز وجل: عزيز عليه، شديد يغلب صبره، يقال عزه يعزه عزا إذا غلبه. ومنه قولهم: من عز بز، أي من غلب سلب. نشوز بغض المرأة للزوج أو الزوج للمرأة، يقال نشزت عليه أي ارتفعت عليه. ونشز فلان أي قعد على النشز، ونشز من الأرض أي على مكان مرتفع. وقوله جل وعز: واللاتي تخافون نشوزهن، أي معصيتهن وتعاليهن عما أوجب الله جل وعز عليهن من طاعة الأزواج. الجار ذي القربة أي ذي القرابة، الجار الجنب أي الغريب، والصاحب بالجنب أي الرفيق في السفر، وابن السبيل أي الضيف. جنب غريب، وجنب بعد، وجنب الذي أصابته جنابة، يقال جنب الرجل وأجنب واجتنب وتجنب من الجنابة. مختال ذو خيلاء، مثقال ذرة زينة نملة صغيرة. الغائط مطمئن من الأرض، وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطا، فكني عن الحدث بالغائط. لامستم النساء ولمستم كناية عن النكاح. صعيدا طيبا ترابا نظيفا، والصعيد وجه الأرض، غفور ساتر على عباده ذنوبهم، ومنه المغفر لأنه يغطي الرأس، وغفرت المتاع في الوعاء إذا جعلته فيه لأنه يغطيه ويستره. يحرفون الكلمة يقلبونه ويغيرونه. نضمس وجوها أي نمحو ما فيها من عين وأنف، فنردها على أدبارها فنصيرها كأقفائها، والقفا هي دبر الوجه. فتيلا يعني القشرة التي في بطن النواة. جبت كل معبود سوى الله تعالى فوجبت. قال أبو عمر سمعت المبرد يقول الجبت التاء مبدلة من السين، وهو الكافر المعاند، ويقال الجبت السحر. نصليهم نارا نشويهم، شجر بينهم اختلط بينهم. ثبات جماعات في تفرقة، أي حلقة حلقة، كل جماعة منه ثبة. بروج مشيدة، حصون مطولة واحدها برج، وبروج السماء منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا. يفقهون يفهمون، ويقال فقهت الكلام إذا فهمته حق فهمه، وبهذا سمي الفقيه فقيها. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي ما أصابك من نعمة فمن الله جل وعز فضلا منه عليك ورحمة، وما أصابك من سيئة أي من أمر يسوءك فمن نفسك، أي من ذنب أذنبت نفسك فعوقبت عليه. بيت قدر بليل، يقال بيت فلان رأيه إذا فكر فيه ليلا، ومنه قوله تعالى فجاءها بأسنا بياتا أي ليلا، وكذلك بيتهم العدو، والبيات الإيقاع بالليل، أذاعوا به أفشوه وتحدثوا به، يستنبطونه يستخرجونه، كفل منها نصيب منها، وكفلين من رحمته نصيبين من رحمته. مقيتا مقتدرا، وقيل مقيتا مقدرا لأقوات العباد، والمقيت الشاهد والحافظ للشيء، والمقيت الموقوف على الشيء. حسيبا فيه أربعة أقوال، كافيا ومقتدرا وعالما ومحاسبا. أركسهم نكسهم وردهم في كفرهم، ثقفتموهم وجدتموهم وظفرتم بهم. السلم بفتح اللام استسلام وانقياد، والسلم السلف أيضا، والسلم شجر الواحد سلمة، والسلم والسلم بتسكين اللام وفتح السين وكسرها الإسلام والصلح أيضا، والسلم الدلو العظيمة أيضا. مغانم جمع مغنم، والمغنم والغنم والغنيمة ما أصبت من أموال المحاربين. الضرر الزمانة والمرض، مراغما مهاجرا، ضربتم في الأرض سرتم فيها، وقيل تباعدتم فيها. موقوتا مؤقتا، يألمون كما تألمون، يجدون ألم الجراح ووجعها مثل ما تجدون. إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي مواتا مثل اللات والعزة ومناه وأشباهها من الآلهة المؤنثة. ويقرأ إلا أثنا جمع وثن، فقلبت الواو همزة كما قيل في أقتت وقتت، ويقرأ أنثى. مريدا ماردا أي عاتبا، ومعناه أنه قد عري من الخير وظهر شره، من قولهم شجرة مرداء إذا سقط ورقها فظهرت عيدانها، ومنه غلام أمرد إذا لم يكن في وجهه شعر. محيصا معدلا، قيل وقولا بمعنى واحد نقيرا، النقير النقرة التي في ظهر النواة. خليلا صديقا، وهو فعيل من الخلة أي الصداقة والمودة. واسع جواد يسع لما يسأل، ويقال الواسع المحيط بعلم كل شيء كما قال وسع كل شيء علما. ثواب أجر على العمل، منافقين مأخوذ من النفق وهو السرب، أي يتستر بالإسلام كما يتستر الرجل في السرب، ويقال هو من قولهم نافق اليربوع، ونفق إذا دخل نافقاءه، فإذا طلب من النافقاء خرج من القاصعاء، وإذا طلب من القاصعاء خرج من النافقاء، والنافقاء والقاصعاء والراهطاء والداماء أسماء جحرة اليربوع. الدرك الأسفل من النار، النار دركات أي طبقات بعضها دون بعض. وقال ابن مسعود رحمة الله عليه: الدرك الأسفل توابيت من حديد مبهمة عليهم لا أبواب لها، جهرة علانية طبع ختم. المسيح فيه ستة أقوال. قيل: سمي عيسى عليه السلام مسيحا لسياحته في الأرض، وأصله مسيح على مثال مفعل، فأسكنت الياء وحولت كسرتها إلى السين. وقيل مسيح فعيل من مسح الأرض لأنه كان يمسحها أي يقطعها. وقيل سمي مسيحا لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن. وقيل سمي مسيحا لأنه كان أمسح الرجل ليس لرجله أخمص، والأخمص ما جفى عن الأرض من باطن الرجل. وقيل سمي مسيحا لأنه كان لا يمسح ذعاهة إلا برأ. وقيل المسيح الصديق، زبور فعول بمعنى مفعول، من زبرت الكتاب أي كتبته، تغلو في دينكم تجاوز الحد وترفع عن الحق. روح منه يعني عيسى عليه السلام، روح من الله جل ثناؤه، أحياه الله فجعله روحا. والروح الأمين جبريل عليه السلام. وقوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، عني الروح الذي به الحياة من أمر ربي أي من علم ربي، أي أنتم لا تعلمونه. والروح فيما قاله المفسرون ملك عظيم من ملائكة الله عز وجل، يقوم وحده فيكون صفا، وتقوم الملائكة فتكون صفا. قال الله تبارك وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. سورة المائدة. عقود عهود، بهيمة الأنعام، كل ما كان من الحيوان غير ما يعقل. ويقال للبهيمة ما استبهم عن الجواب أي استغلق. الصيد ما كان ممتنعا ولم يكن له مالك وكان حلالا أكله، فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال فهو صيد. حرم أي محرمون، واحدهم حرام. شعائر الله ما جعله الله جل وعز علما لطاعته، واحدها شعيرة مثل الحرم، يقول لا تحلوه فتصطادوا فيه، ولا الشهر الحرام فتقاتلوا فيه، ولا الهدي وهو ما أهدي إلى البيت، يقول فلا تستحلوه حتى يبلغ محله أي من حره. وإشعار الهدي أن يقلد بنعل أو غير ذلك ويجلل ويطعن في شق سنامه الأيمن بحديدة ليعلم أنه هدي. ولا القلائد، كان الرجل يقلد بعيره من لحاء شجر الحرم فيأمن بذلك حيث سلك. آمين البيت أي عامدين البيت، يجرمنكم يكسبنكم، من قولهم فلان جريمة أهله وجارمهم أي كاسبهم. شنآن قوم محركة النون بغضاء قوم، وشنآن قوم ساكنة النون بغض قوم، هذا مذهب البصريين. وقال قوم شنآن وشنآن مصدران. منخنقة التي تختنق فتموت ولا تدرك ذكاتها. موقوذة أي مطلوبة حتى توقف، أي حتى تشرف على الموت ثم تترك حتى تموت وتؤكل بغير ذكاء. متردية التي تردت أي سقطت من جبل أو حائط أو في بئر فماتت ولم تدرك ذكاتها. نطيحة منطوحة حتى ماتت. ذكيتم قطعتم أوداجه ونهرتم دمه، وذكرتم اسم الله جل وعز عليه إذا ذبحتموه. وأصل الذكاء في اللغة تمام الشيء، ومن ذلك ذكاء السن، وهو تمام السن أي النهاية في الشباب. والذكاء في الفهم أن يكون فهما تاما سريع القبول. وذكيت النار أتممت إشعالها. وقوله تعالى: إلا ما ذكيتم إلا ما أدركتم ذبحه على التمام. قال أبو عمر: سألت المبرد عن قوله إلا ما ذكيتم، فقال أي ما خلصتم بفعلكم من الموت إلى الحياة، فسأله الهدهد وأنا أسمع عن قولهم فلان ذكي القلب، فقال مخلص من الآفات والبلاء، وكذلك ذكيت النار إذا أخرجتها من باب الخمود إلى باب الإشعال بالوقود. قال ابن خالويه سألت أبا عمر عن معنى نهرت الدم فقال أسلت، ومنه قول ابن عباس أنهر الدم بما شئت بفالية أو بخار أو بمروة. قال الفالية القصبة الحادة، والخار شجر، والمروة حجر أبيض مفلطح خشن، فكذلك. قال ثعلب عن ابن الأعربي نصب ونصب ونصب بمعنى واحد، وهو حجر أو صنب منصوب يذبحون عنده، ونصب تعب ويقال أعياء. وقوله جل وعز مسني الشيطان بنصب وعذاب، أي ببلاء وشر. تستقسم بالأزلام تستفعل من قسمت أمري، مخمصة مجاعة، متجانف لإثم مائل إلى حرام، جوارح كواسب أي صوائد، مكلبين أصحاب كلاب، يقال رجل مكلب، وكلاب أي صاحب صيد بالكلاب، حل حلال، وحرم حرام، وقرأت وحرم على قرية وحرام على قرية، والمعنى واحد. وقوله جل وعز وأنت حل بهذا البلد أي حلال، ويقال حل حال أي ساكن، أي لا أقسم به بعد خروجك منه. أجورهن مهورهن، نقيبا ضمينا وأمينا، والنقيب فوق العريف، عزرتموهم عظمتموهم، ويقال نصرتموهم وأعنتموهم. يحرفون الكلمة يقلبونه ويغيرونه، خائنة منهم بمعنى خائن منهم، والهاء للمبالغة كما قالوا رجل علامة ونسابة، ويقال خائنة مصدر بمعنى خيانة. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء هيجناها، ويقال أغرينا ألصقنا بهم، وذلك مأخوذ من الغراء. وقال والعداوة تباعد القلوب والنيات، والبغضاء البغض. سبل السلام طرق السلامة، فترة سكون وانقطاع. وقوله تعالى على فترة من الرسل أي على انقطاع من الرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد انقطاع الرسل، لأن الرسل كانت إلى وقت رفع عيسى عليه السلام متواترة. الأرض المقدسة المطهرة، جبارين أقوياء عظام الأجسام، والجبار والقهار المسلط، كقوله جل وعز وما أنت عليهم بجبار أي بمسلط. والجبار المتكبر، كقوله جل وعز ولم يجعلني جبارا شقيا. والجبار القتال، كقوله عز وجل وإذا بطشتم بطشتم جبارين أي قتالين. والجبار الطويل من النخل، يتيهون في الأرض أي يحارون ويضلون، قربان ما تقرب به إلى الله جل وعز من ذبح أو غيره، وهو فعلان من القربة. تبوء بإثمي وإثمك أي تنصرف بهما، يعني إذا قتلتني، وما أحب أن تقتلني، فمتى قتلتني أحببت أن تنصرف بإثم قتلي وإثمك الذي لم يتقبل من أجله قربانك، فتكون من أصحاب النار. طوعت له نفسه، شجعته وتابعته، ويقال طوعت فعلت من الطوع، يقال طاع له كذا أي أته طوعا، ولسان لا يطوع بكذا أي لا ينقاد. سوءة أخيه فرج أخيه، من أجل ذلك، من جناية ذلك، ويقال من أجل ذلك، ومن جري ذلك، ومن جراء ذلك بالمد والقصر، وقيل من أجل ذلك أي من سبب ذلك. خلاف مخالفة، قال الله عز وجل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي يده اليمنى ورجله اليسرى يخالف بين قطعهما. وقوله جل وعز فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أي بعد رسول الله، كذلك قوله عز وجل وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا أي بعدك. خزي هوان، وخزي هلاك أيضا. وسيلة قربة، سماعون للكذب قابلون للكذب، كما يقال لا تسمع من فلان قوله أي لا تقبل قوله. وجائز أن يكون سماعون للكذب أي يسمعون منك ليكذبوا عليك، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي هم عيون لأولئك الغيب. وقوله جل وعلا وفيكم سمعون أي سامعون لهم مطيعون، ويقال سمعون لهم أي جواسيس يتجسسون لهم الأخبار. قفينا أتبعنا، وأصله من القفا، تقول قفوت الرجل إذا سرت في أثره، مهيمنا عليه شاهدا عليه، وقيل رقيبا، وقيل مؤتمنا، وقيل قفانا، يقال فلان قفان على فلان إذا كان يتحفظ أموره، فقيل القرآن قفانا على الكتب لأنه شاهد بصحة الصحيح منها وسقم السقيم. والمهيمن في أسماء الله تعالى القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم. وقيل أصل مهيمن مؤيمن مفيعل من أمين، كما يقال بيطر ومبيطر من البيطار، فقلبت الهمزة هاء لقرب مخرجيهما، كما قالوا أرقت الماء وهرقت، وأيهات وهيهات، وإياك وهياك، وإبرية وهبرية للحزاز الذي يكون في الرأس. شرعة ومنهاجا، شرعة وشريعة واحد، أي سنة وطريقة، ومنهاج طريق واضح، ويقال الشرعة معناها ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستمر. منهاجا أي طريقا واضحة، أدلة على المؤمنين أي يلينون لهم، من قولك دابة ذلول أي منقادة سهلة، ليس هذا من الهوان إنما هو من الرفقة. أعزة على الكافرين أي يعازون الكافرين، أي يغالبونهم ويمانعوهم، ويقال عزه يعزه عزا إذا غلبه. تنقمون منا تكرهون منا وتنكرون. الطاغوت أصنام، والطاغوت من الإنس والجن شياطينهم، يكون واحدا وجمعا. لولا ولو ما إذا لم يحتاج إلى جواب فمعناهما هل، كقوله جل وعز لولا ينهاهم الربانيون، أي هل ينهاهم الربانيون. ولو ما تأتينا بالملائكة، أي هل تأتينا بالملائكة. سحت كسب ما لا يحل، ويقال السحت الرشوة في الحكم. أحبار علماء، واحدهم حبر وحبر، يعصمك من الناس يمنعك منهم فلا يقدرون عليك، وعصمة الله عز وجل للعبد من هذا إنما هي منعه من المعاصي. تغلو في دينكم تجاوزوا الحد وترفعوا عن الحق. قسيسين رؤساء النصارى، واحدهم قسيس، وقال بعض العلماء هو فعيل من قصصت الشيء وقصصته إذا تتبعته، فالقسيس سمي بهذا لتتبعه كتابه وأثار معانيه. باللغو في أيمانكم تقدم في سورة البقرة. تحرير رقبة، عتق رقبة، يقال حررت المملوك فحر أي أعتقته فعتق، والرقبة ترجمة عن الإنسان. الأزلام القداح التي كانوا يضربون بها على الميسر، واحدها زلم وزلم. النعم إبل وبقر وغنم، وهو جمع لا واحد له من لفظه، وجمع النعم أنعام. وبال أمره عاقبة أمره من الشر، والوبال الوخامة وسوء العاقبة، يقال ماء وبيل وكلأ وبيل، أي وخم لا يستمرأ وتضر عاقبته، والوبيل الوخيم ضد المريء. بحيرة، وهي الناقة إذا نوتجت خمسة أبطن نظروا، فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوها، وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء. سائبة، البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله جل وتعالى من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، فلا يحبس عن راعي ولا ماء ولا يركبه أحد. وصيلة من الغنم، كانوا إذا ولد الشاة سبعة أبطن النظر، فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبح لمكانها، وكان لحومها حراما على النساء، ولبن الأنثى حرام على النساء إلا أن يموت منها شيء فيأكله الرجال والنساء. حام، الفحل إذا ركب ولد ولده، ويقال إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء. الأوليان واحدهما الأولى، والجمع الأولون، والأنثى الولياء، والجمع الوليات والولا. يكلم الناس في المهد وكهلا تقدم في سورة آل عمران. تخلق من الطين أي تقدر، يقال لمن قدر شيئا وأصلحه قد خلقه، وأما الخلق الذي هو إحداث وإبداع فلله وحده تعالى. أوحيت إلى الحواريين ألقيت في قلوبهم عيد كل يوم مجتمع، وقيل يوم العيد معناه اليوم الذي يعود فيه الفرح، والعيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن. سورة الأنعام. أنباء أخبار، واحدها نبأ. مكناهم في الأرض، ثبتناهم وأسكناهم فيها وملكناهم، يقال ملكتك ومكنتك ومكنت لك بمعنى واحد. مدرارا أي دارة، يعني عند الحاجة إلى المطر لا أن تدر ليلا ونهارا، ومدرارا للمبالغة. قرطاس صحيفة، والجمع قراطيس. لبسنا عليهم خلطنا عليهم، خسروا أنفسهم غبنوها. أكنة أغطية، واحدها كنان. وقر صمم، أساطير الأولين واحدها أسطورة وإسطارة. أباطيل وترهات، ما سطره الأولون من الكتب، ينأون عنه يتباعدون. بغتة فجاءة. فرطنا فيها أي قدمنا العجز فيها، وهو قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما تركنا ولا أغفلنا ولا ضيعنا. وقوله عز وجل فرطتم في يوسف أي قصرتم في أمره، ومعنى التفريط في اللغة تقديم العجز. أوزارهم على ظهورهم أي أثقالهم وآثامهم. وقوله تعالى حملنا أوزارا من زينة القوم أي أثقالا من حليهم. وقوله حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى يضع أهل الحرب السلاح، أي حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. وأصل الوزر ما حمله الإنسان، فسمي السلاح أوزارا لأنه يحمل. وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى، أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها. ولم يسمع لأوزار الحرب بواحد إلا أنه على هذا التأويل وزر. نبأ خبر، نفقا في الأرض، سربا في الأرض، سلما في السماء أي مصعدا، دابة كل ما يدب على وجه الأرض، مبلسون آيسون وملقون بأيديهم. ويقال المبلس الحزين النادب، ويقال المبلس المتحير الساكت المنقطع الحجة. دابر القوم آخر القوم. السلام على أربعة أوجه. السلام الله تبارك وتعالى كقوله تعالى السلام المؤمن المهيمن، والسلام السلامة كقوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم أي دار السلامة وهي الجنة. والسلام التسليم، يقال سلمت عليه سلاما أي تسليما. والسلام شجر عظام واحدها سلامة. جرحتم كسبتم، يفرطون يقصرون، قوله تعالى وهم لا يفرطون أي لا يضيعوا ما أمروا به ولا يقصرون فيه. تبسل نفس أي ترتهن وتسلم للهلكة. أبسلوا ارتهنوا وأسلموا للهلكة. حميم ماء حار، قال والحميم أيضا القريب في النسبة كقوله تعالى ولا يسأل حميم حميما أي قريب قريبا. والحميم أيضا الخاص، يقال دعينا في الخاصة لا العامة. والحميم أيضا العرق، قال أبو عمر والحميم أيضا الماء البارد. وحامة الإبل الجياد يقال لها الحميم. ويقال جاء المصدق فأخذ حميمها أي خيارها، وجاء آخر فأخذ نتاشها أي شرارها. نرد على أعقابنا، يقال رد فلان على عقبيه إذا جاء لينفذ فسد سبيله حتى رجع. ثم قيل لكل من لم يظفر بما يريد قد رد على عقبيه. استهوته الشياطين هوت به وأذهبته. حيران أي حائر، يقال حار يحار، وتحير تحير أيضا إذا لم يكن له مخرج من أمره فمضى وعاد إلى حاله. أصنام جمع صنم، والصنم ما كان مصورا من حجر أو صفر أو نحو ذلك. والوثن ما كان من غير صخرة، جن عليه الليل غطى عليه وأظلم. بازغا طالعا، أفل غاب، ملكوت ملك، والواو والتاء زائدتان، مثل الرحموت والرهبوت من الرحمة والرهبة. تقول العرب رهبوت خير من رحموت، أي أن ترهب خير من أن ترحم. قرطاس صحيفة، والجمع قراطيس. أم القرى أصل القرى يعني مكة، لأن الأرض دحيت من تحتها. غمرات الموت شدائده التي تغمره وتركبه كما يغمر الماء الشيء إذا علاه وغطاه. هونا مشيا رويدا يعني بالسكينة والوقار، والهون أيضا الرفق والدعة. هون هوان، فرادى جمع فرد وفرد وفريد، ومعنى جئتمونا فرادا أي فردا فردا، كل واحد منفرد من شقيقه وشريكه في الغي. خولناكم ملكناكم بينكم وصلكم، والبين من الأضداد، يكون الوصال ويكون الفراق. فالق الحب والنوى قال معناه شاقهما بالنبات، وفالق الإصباح شاقه حتى يتبين من الليل. جعل الليل سكنا أي يسكن فيه الناس سكون راحة، والشمس والقمر حسبانا أي جعلهما يجريان بحساب معلوم عنده. حسبان حساب، ويقال جمع حساب مثل شهاب وشهبان. وقوله تعالى ويرسل عليها حسبانا من السماء يعني مرامي، واحدها حسبانا. أنشأكم ابتدأكم وخلقكم. مستقر يعني الولد في صلب الأب، مستودع يعني الولد في رحم الأم. قنوان عذوق النخل واحدها قنون، مستبها وغير متشابه، قيل مستبه في المنظر وغير متشابه في الطعم، منه حلو ومنه حامض، وقيل مستبه في الجودة والطيب وغير متشابه في الألوان والطعم. خرقوا له بنين وبنات، افتعلوا ذلك واختلقوه كذبا، وخرقوا معناه فعلوا مرة بعد أخرى، وحرفوا افتعلوا ما لا أصل له، وهي قراءة ابن عباس. بديع أي مبتدع على غير مثال سابق، وينعه مدركه واحده يانع مثل تاجر وتجر، يقال ينعت الفاكهة وأينعت إذا أدركت. وكيل كفيل، ويقال كاف. بصائر من ربكم حجج ظاهرة بينة واحدتها بصير. وليقول درست أي قرأت، ودارست أي قارأت أي قرأت أيضا، وقرئ عليك، ودرست قرئت وتعلمت. ودرست أي درست هذه الأخبار التي تأتينا بها، أي انمحت وذهبت وقد كان يتحدث بها. عدوا اعتداء، ومنه قوله تعالى فيسب الله عدوا بغير علم. يشعركم يدريكم. قبلا أصنافا جمع قبيل، قبيل أي صنف صنف. وقبلا أيضا جمع قبيل أي كفيل. وقبلا وقبلا مقابلة أيضا، وقبل عيانا وقبل استئنافا. وأما قوله تعالى بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بها. حشرنا جمعنا، والحشر الجمع بكرة. زخرف القول يعني الباطل المزين المحسن. وقوله تعالى أخذت الأرض زخرفها أي زينتها بالنبات. والزخرف الذهب، ثم جعلوا كل مزين مزخرفا. ومنه قوله تعالى لبيوتهم سقفا من فضة إلى قوله وزخرفا، أي ونجعل لهم ذلك ذهبا. ومنه قوله أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب. تصغى إليه تميل إليه. يخرصون يحدثون، يريد التخمين وهو الظن من غير تحقيق، وربما أصاب وربما أخطأ. يقترفون أي يكتسبون، والاقتراف الاكتساب، ويقال يقترفون يدعون، والقرفة التهمة والادعاء. أكابر عظماء، والواحد أكبر. صغار أشد الذل. معجزين فائتين، مكانتكم ومكاناتكم واحد في المعنى. يردوهم يهلكوهم، والردى الهلاك. حرث إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيها، ويسمى الزرع الحرث أيضا. حجر على ستة أوجه. حجر حرام قال الله عز وجل وحرث حجر، وقال تعالى ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما عليكم الجنة. والحجر ديار ثمود كقوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. والحجر العقل كقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل. والحجر حجر الكعبة. والحجر الفرس الأنثى. وحجر القميص وحجره لغتان، والفتح أفصح. افتراء عليه، الافتراء العظيم من الكذب، يقال لمن عمل عملا فبالغ فيه إنه ليثري الفارغ أي ليقطع الأمر العجيب. معروشات ومعرشات واحد، يقال عرشت الكرم وعرشته إذا جعلت تحته قصبا وأشباهه ليمتد عليه. وغير معروشات من سائر الشجر الذي لا يعرش، أكله ثمره وما يؤكل منه. حمولة وفرشة الحمولة الإبل التي تطيق أن يحمل عليها، والفرش الصغار التي لا تطيق الحمل. وقال المفسرون: الحمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل ما حمل عليه، والفرش الغنم، مسفوحا مصبوبة، حوايا مباعر، ويقال الحوايا من البطن ما تحوى واستدار، ويقال الحوايا بنات اللبن، وهي متحوية أي مستديرة، واحدتها حاوية وحوية وحاوياء. تخرصون تكذبون، وتخرصون تحذرون أيضا، وتخرصون تحدثون أي تحكمون بالظن. إملاق فقر، أشده منتهى شبابه وقوته، واحدها شد مثل فلس وأفلس، وشد كقولهم فلان ود والقوم أودي، وشدة مثل نعمة وأنعم. ويقال الأشد اسم واحد لا جمع له، بمنزلة الآنك، وهو الرصاص والأسرب. وذكر عن مجاهد في قوله تعالى: ولما بلغ أشده قال 30، واستوى قال 40 سنة، وأشد اليتيم قالوا 18 سنة. صدف عنها أي أعرض عنها شيعا فرقا. وقوله في شيع الأولين أي في أمم الأولين: صراط مستقيم، طريق واضح، وهو الإسلام. خلائف الأرض، سكان الأرض، يخلف بعضهم بعضا، واحدهم خليفة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.